Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Bisetninger med om لا أدري إن كان يحبني Jeg vet ikke om han elsker meg. La adri in kana sayaud. Jeg vet ikke om han kommer tilbake. La adri in kana sayakhbiruni. Jeg vet ikke om han vil ringe meg. In kana haqqan yuhibbuni? Om han elsker meg? إن كان حقا سيعود. Om han kommer tilbake. إن كان حقا سيخابرني. Om han vil ringe meg. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Jeg lurer på om han tenker på meg. إني أتساءل. ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Jeg lurer på om han har ei annen. إني أتساءل ما إذا كان يكذب؟ Jeg lurer på om han lyver. ما إذا كان يفكر في حقا؟ Om han tenker på meg? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Om han har en annen. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة. Om han snakker sant. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Jeg I tvil om han virkelig liker meg. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Jeg I tvil om han vil skrive til meg. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Jeg I tvil om han vil gifte seg med meg. ما إذا كان حقا يريدني. Om han virkelig liker meg. ما إذا كان حقا سيكتب لي. Om han vil skrive til meg. ما إذا كان حقا سيتزوجني. Om han vil gifte seg med meg.